للعين تصفاني رهبة بتعذب فيا قول لها عينك تخطاني رهبة بتعذب فيا خضرتها تجرح دخلاني وبشفرتها تذبح فيا قول لها عينك تخطاني قول لها عينك تخطاني رهيبة دي تعذب فيا سحرتني عينك عينك الغنجة من أحقار يا روحي سحرتني عينك عينك الغنجة من أحقار يا روحي هبلني جينك جينك تحفونا المسرى يا روحي هبلني جينك جنيت تحفونا المسرارة النادي ونلوج فينك وانت في قلبي مخبية النادي ونلوج فينك وانت في قلبي مخبية النادي ونلوج فينك وانت في قلبي مخبية قول لها عينك تخطاني قول لها عينك تخطاني رهيبة دي تعذب فيا Thank you. راهي بقيت عذبت فيا.